بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 29 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا أو دخلنا في مسائل مما ذكرها المؤلف في كتاب الصداق، ومنها مسألة مهر المثل ومتى يجب ومتى يثبت، وذكرنا أنه يثبت في حالتين: الحالة الأولى إذا لم يسمى لها صداق، والحالة الثانية إذا سمي لها صداق غير معتبر، وهو الذي يسميه الفقهاء الصداق الفاسد. ثم تكلمنا عن مسألة المتعة وبدأنا فيها، والمتعة كما ذكرنا وأشرنا في الحلقة الماضية أنها تكون في حالة واجبة وفي حالة أخرى تكون مستحبة، والمتعة هي مال يدفعه الزوج لزوجته بعد طلاقها. فتكون المتعة واجبة إذا طلق الزوج زوجته قبل دخوله بها وهو لم يسمي لها صداقا، يعني طلقها قبل الدخول، وهذا يترتب عليه تنصيف المهر، وأيضا هو لم يسمي لها صداقا، فنقول في هذه الحالة تكون المتعة واجبة. والدليل على هذا الآية الكريمة، لأن الله تعالى قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فالآية الكريمة هو دلالة الآية أن فيها أمر، والأمر في ظاهره يقتضي الوجوب. وأيضا قال أهل العلم إن الآية أداء الواجب هو من الإحسان، لأن بعض أهل العلم له رأي في المسألة في مسألة الوجوب هنا. ثم قال المؤلف: فلا تعارض ولا متعة لغيرها في ظاهر المذهب، لأنه لما خص بالآية من لم يفرض لها ولم يمسها دل على أنها لا تجب لمدخول بها ولا مفروض لها إلى آخره. لكن نقول الصحيح في هذه المسألة أن المتعة واجبة في هذه الحالة إذا طلق قبل الدخول وهو لم يمس ولم يفرض أو لم يسمي لها صداقا، لكنها تكون سنة في حق غير هذه المرأة في جميع من طلقت. نقول هي سنة. والدليل عموم الآية الأخرى، وهي قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وقوله تعالى: فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. قال أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله: العمل عندي على هذه الرواية، يعني الرواية عن الإمام أحمد، يقول: فتعين حمل هذه الرواية على الاستحباب جمعا بين دلالات الآية. فإذا نقول إجمالا في هذه المسألة أن المتعة واجبة كما قلنا قبل قليل في حق غير المدخول بها إذا لم يفرض لها، وهي سنة في حق غيرها. فمن طلق امرأة نقول سنة له أن يعطيها شيئا يمتعها به، وهذا من الوفاء ومن إحسان العشرة، ومن كما قال الله تعالى: حقا على المحسنين، وفي الآية الأخرى: حقا على المتقين. وهذا دليل على الإحسان، ودليل على التقوى، وعلى تجمل الإنسان بأكرم وأعظم الصفات وأفضلها. قال المؤلف: قال في الكافي، قال ابن قدامة في الكافي: فأما المتوفى عنها فلا متعة لها، وهذا بلا خلاف، لأن الآية لم تتناولها ولا هي في معنى المنصوص عليه. لكن هنا مسألة، وهي مسألة الله جل وعلا قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني الآية دلت على أن المعتبر في مسألة تقدير المتعة هو بحال الزوج، يعني بحسب يسره وبحسب إعساره وما بين ذلك. فنقول إنها هي معتبرة بحال الزوج وليست معتبرة بحال الزوجة. يعني فرضنا أن المرأة ذات مال وهي من أصحاب الأموال ووسع الله عليها في الرزق، وزوجها أقل منها بكثير، فنقول في مسألة تقدير هذه المتعة التي تعطيها الزوج زوجته هي معتبرة وينظر فيها إلى حال الزوج فقط، لأن الله عز وجل قال على الموسع وعلى المقتر، فجعل العبرة حال الزوج. المؤلف ذكر هنا مسألة تقدير المتعة، يقول المؤلف أعلاها خادم، يعني إذا كان الزوج موسرا، وأقلها كسوة أو أدناها يعني كسوة تجزئ في الصلاة، يعني تجزئ المرأة في صلاتها، والوسط ما بين ذلك. وذكر أن هذا مأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أعلى المتعة خادم، ثم دون ذلك النفقة، ثم دون ذلك الكسوة. فهذا تفسير من أحد الصحابة رضي الله عنه، ولكن نقول إنها مرجع هذا هو إلى العرف، لأن مسألة الإنفاق النفقة ومسألة المهر الصداق ومسألة المتعة هنا ومسألة الكسوة ومسألة السكنة، الله جل وعلا قال بالمعروف، والمعروف هو الشيء الذي تعارف الناس عليه، فيرجع في هذا إلى تعرف الناس وما تعارفوا عليه في مسألة قدر المتعة مثلا أو قدر الصداق أو شيء من هذا، فنقول يرجع في هذا إلى تعارف الناس والله أعلم. ثم ذكر مؤلف فصل آخر وهو متى يثبت المهر في النكاح الفاسد. يقول المؤلف ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء. طبعا المقصود بالنكاح الفاسد هناك الأنكحة ثلاثة: نكاح صحيح ما توفرت شروطه وأركانه، والنكاح الفاسد وهو ما اختل شرط من شروطه، يعني مثل أن تتزوج المرأة مثلا بلا ولي. ويقول أهل العلم أن النكاح إنما يكون فاسدا إذا اختل فيه شرط من الشروط وكان في المسألة خلاف، يعني هناك من أهل العلم مثلا من يرى في مثل هذه المسألة أو في أمثالها أن النكاح يصح، يعني يرى أنه يمكن تصحيح هذا النكاح بوجه من الوجوه، فيسمي أهل العلم هذا النوع من النكاح بالنكاح الفاسد، لأنه عند جمهور أهل العلم أن هذا النكاح غير صحيح. أما النكاح الباطل فهو النكاح الذي اتفق على عدم صحته ولم يقل أحد بصحته، مثلا أن يتزوج الرجل امرأة خامسة مثلا، يعني يتزوج امرأة خامسة فهذا باتفاق المسلمين أنه نكاح باطل، أو كما قال هنا مسألة أو ذكر مثال أنه يتزوج امرأة ذات زوج، فهذا لا شك أنه باطل بالإجماع. فيتكلم المؤلف في الصورة الأولى عن الحالات التي يكون فيها صداق أو يثبت فيها صداق في النكاح الفاسد. يقول المؤلف لا مهر في النكاح الفاسد إلا إذا حصلت الخلوة أو الوطء، إذا حصلت الخلوة أو الوطء فإن النكاح أو فإن الصداقة يثبت. يقول المؤلف لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، طبعا أنه في يعني من ناحية أن الأصل أن النكاح الفاسد لا صداقة فيه، يعني لو أنه عقد مثلا على امرأة وبلا ولي فنقول إن هذا نكاح فاسد ولا يثبت فيه ولا يستقر فيه الصداق. لكن للمعنى الذي ذكره المؤلف قال لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه أشبه البيع الفاسد إلى آخره، نقول إذا حصل أحدهما الذي هو الوطء مثلا أو الخلوة فيثبت المهر. لماذا يثبت المهر؟ لماذا؟ نقول لأنه حصل فيه إتلاف لشيء الذي هو المعوض عنه وهو الذي هو المعقود عليه مثلا الذي هو الاستمتاع، فيجب العوض الذي هو الصداق. يقول المؤلف فإن حصل أحدهما يعني الخلوة أو الوطء استقر المسمى الذي هو الصداق، يعني إن سمي لها. وذكر المؤلف حديثا وهو عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه الزواج بلا ولي، قال ولها الذي أعطاها بما أصاب منها، يعني ذكر علها أنه بما أصاب منها. ثم ذكر مؤلف تخريجه قال وإلا فمهر مثل، يعني أنه لو لم يسمى لها في هذا النكاح الفاسد صداق ولم يحدد لها فيجب لها مهر المثل. ثم ذكر مؤلف مسألة النكاح الباطل وذكرنا مثاله قبل قليل، فهل فيه صداق أم ليس فيه صداق؟ نقول إنه ليس فيه صداق كما ذكر المؤلف، لكن لو حصل وطئ في القبل الذي كما ذكرنا قبل قليل أنه حصل وطئ، فجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها، فيكون وجوب المهر هنا ليس لذات العقد، فالعقد باطل وغير صحيح، ولكن لما ذكرنا قبل قليل أنه إتلاف لهذا الشيء والذي هو محل انتفاع ومحل استمتاع فتجب القيمة. ويقول المؤلف والمهر أول بضع كسائر المتلفات، يعني أنه إذا أتلفه فيكون فيه ضمان، والضمان هنا هو في استقرار ووجوب الصداق، والله أعلم. ثم ذكر المؤلف قال وكذا الموطوعة بشبهة والمكرهة على الزنا، يعني أن امرأة وطئت بشبهة أو امرأة اكرهت على الزنا فيجب لها في هذا الوطأ مهر المثل، والموطوعة بشبهة يعني أن الرجل يعتقد أن هذه امرأته فيطأها بناء على اعتقاده أو ظنه كان يتزوج شخصان في ليلة واحدة فيحصل خطأ فيدخل على غير امرأته، فيسمى هذا عند أهل العلم وطء الشبهة، فيجب فيه مهر المثل. لماذا؟ لأن فيه إتلاف السابق. ثم قال المؤلف لا المطاوعة، يعني لا المطاوعة عفوا على الزنا، يعني أنها إذا كانت زانية وراضية بالزنا فلا شك أن الزنا ليس فيه مسألة عقد وليس هو زواج، وإنما هو فاحشة ومنكر وإثم عظيم، فهي قد أتلفت قال قبلت ورضيت بالفاحشة والزنا فلا يكون لها ضمان بعد ذلك، لأنها هي التي قبلت ورضيت بهذا الإتلاف، والله أعلم. قال المؤلف وعلى ما أزال بكارة أجنبية بلا وطئ أرش البكارة، لأنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، يعني لو أنه مثلا أتلف وأزال بكارة هذه المرأة بأي سبب، يعني كان طبيبا وكان مثلا يعمل شيئا يعني ففرط أو تساهل أو أهمل مثلا فتسبب هذا في إتلاف أو إزالة بكارة هذه المرأة، أو أنه مثلا أسقطها من مكان يعني غير الطبيب، نفرض أنه تسبب في إزالة بكارتها، فنقول في هذه الحالة أنه عليه أرش البكارة، يعني هو أرش البكارة هو ما بين مهرها بكرا وما بين مهرها ثيبا، وهذا تقديره يرجع إلى نظر القاضي في المسألة. ثم يقول المؤلف وإن أزالها الزوج، يعني أزال البكارة بغير وطئ ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه يقول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان قد سمى، وإلا في المتعة، وهذا واضح وقد مر مثل هذا. ثم قال المؤلف ولا يصح تزويجها من نكاح، ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة، يعني أن امرأة تزوجت بدون ولي وعقد عليها بدون ولي، فنقول لا يصح أن تزوج مرة أخرى لزوج آخر حتى وإن كان عقد الزواج الأول فاسد، لا يصح أن تزوج لرجل آخر وإن كان حتى عقد الزواج الأول فاسدا، بل لا بد أن يفارقها الأول، لأنه كما قلنا أنه هناك من أهل العلم يرى تصحيح هذا النوع من النكاح، لكن بناء عليه كما ذكر في العلم أنه نقول لا بد من أن يفارقها زوجها الأول. قال المؤلف لأنه نكاح يسوغ فيها الاجتهاد، يعني النكاح الأول، فاحتاج إلى إيقاع الفرقة كالصحيح المختلف فيه بخلاف النكاح الباطل، فإن أباها الزوج فسقها الحاكم، يعني إن أبى الزوج المرأة التي تزوج عليها بنكاح فاسد أبى الفرقة، يعني أبى أن يفارقها، فإن الحاكم هو الذي يقوم بفسخ هذا النكاح. ثم قال المؤلف وللزوجة قبل الدخول منع نفسها من زوجها حتى تقبض مهرها، يعني كما ذكر أنه هنا ذكره ابن المنذر إجماعا، يعني أن المرأة إذا قبل أن يدخل بها لها أن تمنع نفسها، وهذا الكلام قبل الدخول بها، لها أن تمنع نفسها حتى تقبض مهرها إن كان مسمى أو مهر المثل إن كان لم يسمي لها شيئا، والله أعلم. ثم ننتقل إلى باب آخر وهو باب الوليمة، وليمة العرس وليمة النكاح وآداب الأكل. يقول المؤلف: وليمة العرس سنة مؤكدة. فهذا حكم وليمة العرس، يعني يسن للإنسان إذا تزوج أن يولم، فحكمها سنة مؤكدة وليست واجبة. يسن للإنسان إذا تزوج أن يقيم وليمة. سنذكر طبعا السنة في هذا تحت مسألة المقدار، لكن ابتداء حكمها أن يسن للإنسان أن يولم، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، أحاديث كثيرة على نسائه، أنه أولم ودع الناس وأكل الناس من وليمته صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وقد رأى عليه أثر الطيب، قال له مهيم، يعني يسأل عن حاله، قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كما أصدقتها؟ قال: وزن نوات من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، أولم ولو أولم ولو بشات. فهذا الحديث يدل على أن وليمة العرس سنة مؤكدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وهذا يدل على سنيتها المؤكدة وليست واجبة، وهذا هو قول الجمهور. قال المؤلف: الإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، وفي المرة الثانية سنة، في الثالثة مكروهة. يعني أن لو افترضنا أنه دعي لهذه الوليمة في أكثر من يوم، يعني دعي لها اليوم الأول ثم في اليوم الثاني جعل هناك وليمة أخرى، وفي اليوم الثالث أيضا وليمة ثالثة، يعني هذه نفرض أنها جعلت بهذا الحالة بهذا الترتيب، لكن عرف الناس وتعرف منها تكون في اليوم الأول، يعني الدعوة العامة للناس كلهم إنما تكون في يوم واحد فقط. يقول المؤلف: الإجابة إليها في المرة الأولى واجبة، فيجب تجب الإجابة إليها، لكن بقيد ذكره المؤلف، قال: إن كان لا عذر ولا منكر. يعني لا عذر للإنسان، إذا كان الإنسان معذورا وهناك ما يمنعه من حضور هذه الوليمة، فقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، يعني أن الإنسان يكلف ويلزم بالواجب والفرض إذا قدر، لكن إذا كان معذورا له ما يمنعه من حضور هذه الوليمة فنقول لا تجب. أو كان هناك منكر، قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب إجابة الوليمة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها له، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وفي حديث ابن عمر، الحديث طبعا في الصحيح، وفي حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. وكان ابن عمر، وهذا دليل آخر، يأتي الدعوة في العرس وغير العرس، ويأتيها وهو صائم، متفق على هذه الحديث. وهذا دليل كما قلنا قبل قليل على أن إجابة الدعوة واجبة. وفي حديث آخر قال: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا أن هذا أولا فيها أمر، وفيها أيضا تحذير من مخالفة عدم إجابة الدعوة، وأن عدم الإجابة للدعوة فيه معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وجوب إجابة الدعوة. لكن إن كان كما ذكر المؤلف ليس هناك منكر أو كان هناك عذر. ثم قال المؤلف: وإن علم أن في الدعوة، يعني مقصود الدعوة لوليمة العرس، قال: إن علم أن هناك منكرا كزمر وخمر إلى آخره، قال: إن أمكنه الإنكار، إن أمكنه الإنكار وجب عليه أن يحضر وينكر، لأنه يجمع بين واجبين: إجابة أخيه المسلم وإزالة المنكر. يعني إذا أمكنه أن ينكر على هذا المنكر كما مثل له المؤلف، لكن الإنكار إنما يكون كما يعلم الجميع ونعلم جميعا أنه يكون بالتي هي أحسن وبالحسنى، لأن الله عز وجل قال وقولوا للناس حسنى، وقال جل وعلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فالإنسان يتخير أحسن الأساليب لقبول قوله، لأنه قد يرد مثلا القول وإن كان حقا بسبب الطريقة والأسلوب التي يقدم بها فيها هذا القول. فإذا أراد أن يبين مخالفة أو أن في هذا العمل مخالفة شرعية مخالفة للشرع، فإنه يتخير الأحسن والأمثل في الطريقة والأسلوب. ثم قال مالف إن لم يمكنه الإنكار لم يحضر، والدليل على هذا حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر، والحديث رواه الإمام أحمد. وهذا دليل على أنه إذا كان لا يقدر على الإنكار فإنه لا يحضر هذه الدعوة إلى العرس. ثم قال مالف: وفي الثانية السنة، يعني يقصد أن الدعوة إلى الوليمة وليمة العرس في المرة الثانية السنة، وفي المرة الثالثة يقول المؤلف مكروهة وليست مشروعة. والدليل ذكر مالف حديثا رواه الإمام أحمد وهو في السنن أيضا، رواه أبو داود ورواه ابن ماجه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة. هناك من ضعف هذا الحديث، لكن عادة الناس هي أنه إنما تكون وليمة بهذا التقدير السابق، إنما تكون في يوم يدعى لها جميع الناس، وقد يعني تكون في بعد ذلك في اليوم الذي يليه، والله أعلم. ثم تكلم مؤلف عن مسألة أخرى وهي شروط إجابة الدعوة إلى وليمة العرس، وهذه الشروط هي شروط عامة. يقول المؤلف: وإنما تجب الإجابة للوليمة إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره. هذا الشرط الأول، يعني الإجابة أو شروط وجوب إجابة، شروط وجوب إجابة وليمة العرس أو الدعوة لوليمة العرس. الشرط الأول: إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره. طبعا هذا يخرج كما ذكر المؤلف المجاهر بالمعصية، إذا كان شخصا مجاهرا بمعصيته فعند أهل العلم كما ذكر أنه يهجر ليكون هجره سببا في رجوعه عن مجاهرته بمعصيته. لكن نقول إجمالا أن وجود المعصية في الرجل وهو لم يجاهر بها، هذا لا يمنع من وجوب إجابة دعوته، بل تجب إجابة دعوته. وربما يكون أو تكون في هذه الإجابة إجابة الدعوة يكون فيها تأليفا له على الخير ودعوة له إلى ترك المعصية وترغيبا له في الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام في مرض موته، وهذا يدل على أنه لا حرج في إجابة دعوته إذا كان القصد منها التأليف على الخير والدعوة إليه، والله أعلم. قال المؤلف: وكسبه طيب. وهذا الشرط الثاني. فإذا الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما يحرم هجره، والشرط الثاني أن يكون كسب هذا الداعي لهذه الوليمة كسبا طيبا. يقول المؤلف: فإن كان في ماله حرام كرهت إجابته ومعاملته وقبول هديته. ثم قال المؤلف: وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته في ماله، جزم به في المغني والشرح وغيرهما. فنقول أن هذا يرجع إلى مسألة تغليب كونها أغلب أو أقل أو أكثر من ناحية كيفية تعامله وكسبه وكسبه. ونسأل الله تعالى مزيد التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد.